ملخص كتاب الصحة النفسية للمرأة، قصص واقعية من العيادة النفسية، من أخضر.com لمؤلفه محمد عبد الفتاح المهدي. هل هي مجرد مصادفة أن أغلب المترددات على العيادات النفسية من النساء؟ أم أن هناك عوامل متعددة تدفع بهن أن يشكلن 60 إلى 70% من المترددات على تلك العيادات؟ هل السبب هو التكوين البيولوجي للمرأة ذو الإيقاع المتغير؟ أم بسبب الوضع الاجتماعي للمرأة الذي يضعها تحت ضغوط مستمرة ومتعددة؟ ما الاضطرابات الأكثر شيوعاً لدى المرأة المعاصرة؟ وما أسبابها المحتملة؟ وما وسائل علاجها والوقاية منها؟ كل تلك التساؤلات وغيرها يجيب الكاتب عنها مستعيناً بخبرته والقصص الواقعية. أولاً، المرأة ذلك اللغز. هل المرأة أكثر عرضة للاضطرابات النفسية من الرجل؟ وهل المرأة أكثر حاجة إلى الرعاية النفسية؟ هل المرأة أكثر شجاعة للتعبير عن معاناتها النفسية؟ وجد الكاتب أن المرأة ليست أكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وإن كان صحيحاً في كثير من الحالات، فوجد أن المرأة قبل المراهقة أقل عرضة للاضطرابات النفسية ذات الصلة بالنمو العصبي، ولكن في مراحل نموها المختلفة نجدها تمثل غالبية المرضى النفسيين من حيث احتياجهن إلى الرعاية النفسية أو العلاج بالأدوية النفسية. وبيّنت الدراسات ازدياد نسبة الاضطرابات النفسية البسيطة في النساء، وهناك بعض الاضطرابات أكثر التصاقاً بالمرأة مثل اضطرابات الأكل، في حين أن إدمان الكحول والمخدرات يكون أكثر التصاقاً بالرجل، وإن كانت هذه التعميمات تغيرت في السنوات الأخيرة قليلاً. ووجد أيضاً أن نسبة الاكتئاب في المرأة ضعف النسبة في الرجل، وهذا يحدث للنساء المتزوجات وفي السن من 25 سنة إلى 45 سنة، واللاتي لديهن أطفال، ما يرجح أن يكون للعوامل الاجتماعية دور مهم في إحداث هذا الاكتئاب، بل كون المريضة امرأة يسهم في تحويل الاكتئاب إلى حالة مزمنة. لكن المرأة أقل إصابة بالفصام من الرجل، إضافة إلى أن طبيعة المرض أقل عند المرأة واستجابتها للعلاج أفضل مقارنة بالرجل. ونجد أن المرأة مركز الرعاية في الأسرة، فمن دونها لا تكون هناك أسرة، ولذلك إذا حدث اضطراب نفسي لأي فرد في الأسرة يقع عبء ذلك الاضطراب على الأم مباشرة. لكن الكارثة الأكبر تقع حين تصاب الأم بمرض نفسي، فيهتز كيان الأسرة كله. وعلى الرغم من كون المرأة أكثر قبولاً لفكرة المرض النفسي وأكثر طلباً للمساعدة وأكثر استفادة من العلاج، فإن هناك عوائق كثيرة تعوق استفادتها من العلاج في مجال الاضطرابات النفسية. أولها احتياج المرأة إلى إذن من زوجها أو أقاربها لكي تذهب للعلاج، وحتى لو حصلت على الإذن فلا تستطيع إكمال العلاج، لأن تلك الاضطرابات النفسية معظمها تشعر بها المريضة في داخلها، ولا تظهر عليها علامات عضوية تقنع الأهل بضرورة العلاج. وأيضاً كثرة اللجوء إلى المعالجين الشعبيين والدينيين، حيث تعتقد المرأة كثيراً في أمور السحر والمس، فيشاركها أهلها هذا التوجه، وهذا يؤخر وصولها إلى الطبيب المختص. ثانياً، سيكولوجية المرأة. المرأة كائن غامض شديد التقلب، وتسعد بهذا الغموض لأنها اكتشفت أنه يزيدها سحراً ويزيد انشغال الرجل بها. ويرى الكاتب أنه لا يمكن فهم المرأة نفسياً إلا من خلال فهمها بيولوجياً، فعلى الرغم من غموض المرأة نفسياً فهي شديدة الوضوح بيولوجياً مهما حاولت إخفاءه، فهي أضعف عضلياً من الرجل، وفي حالة بلوغها يسيل دم الدورة شهرياً مصحوباً بتغيرات نفسية وجسدية لا يمكن إخفاؤها. والحمل والولادة والأطفال ظاهرة ملتصقة بالأم، وكرد فعل لهذا الفتح البيولوجي تميل المرأة السوية إلى التخفي والتستر. وما الخجل الفطري لدى المرأة إلا رغبة في الابتعاد عن العيون المتأملة لتلك المظاهر البيولوجية. ويتبع صفة التستر صفة أخرى تبدو مناقضة لها ولكنها مكملة إياها، وهي التظاهر، فالمرأة تريد أن تزين ظاهرها ليتلهى به الجميع، ويكون التظاهر على المستوى النفسي أيضاً. فمثلاً تميل المرأة إلى الكذب لتظهر صورة أفضل عن نفسها، وأيضاً تحاول إخفاء جزء كبير من مشاعرها، وهذا عكس طبيعتها، وإحساسها بضعفها وأنوثتها يجعلها تفضل موقف الانتظار، فلا تقوم بالتعبير الصريح ولا تسمح لرغباتها بالظهور الفج كما يفعل الرجل. وتميل المرأة أكثر نحو الأقوى والأجمل، وهي مدفوعة إلى ذلك بالفطرة، ولو قبلت بغير ذلك لتدهورت السلالات البشرية. وقد تبدو هذه الصفة انتهازية في نظر الرجل، إلا أنها تدفعه ليكتسب مصادر القوة كالصحة والمال ومصادر الجمال كالأخلاق والسلوك، ويصب هذا في النهاية في مصلحة الجنس البشري. ورغم ذلك فهناك استثناءات تقبل فيها المرأة الاستمرار مع الأضعف، ويكون ذلك بدافع الشفقة والأمومة مثلاً، أو تكون مضطرة إلى ذلك. والمرأة حين تقاوم فطرتها مضطرة يظهر ذلك عليها في صورة اضطرابات نفسية وجسمانية متعددة. ومن لا يفهم صفة التقلب لدى المرأة يحار كثيراً أمام تغير أحوالها ومشاعرها وقراراتها، وبالتأكيد توجد هذه الصفات عند غالبية النساء، وتبقى هناك استثناءات ولكنها لا تنفي القاعدة بل تؤكدها. ولا يمكن الحديث عن المرأة دون الحديث عن الأمومة، فهي من أقوى الغرائز لدى المرأة السوية، فطبيعة المرأة مهيئة لأن تتحمل الآلام من أجل أبنائها وزوجها، وتعطي كثيراً وتأخذ قليلاً، وتكون سعيدة بذلك ولا تطلب أي مقابل. ثالثاً، الاضطرابات النفسية لدى المرأة. تعاني المرأة العديد من الاضطرابات النفسية، أولها كدر ما قبل الدورة الشهرية، وهذه حالة قديمة قدم وجود المرأة على الأرض. وما زال هناك خلاف حول اعتبارها اضطراباً نفسياً، فالبعض يراها حدثاً شهرياً فيزيولوجياً يحدث للمرأة. والدورة الشهرية في العموم لها ارتباطات عميقة بالمفاهيم الثقافية والدينية، وهناك اختلاف في الأبحاث حول مدى انتشار كدر ما قبل الدورة، حيث وجد أن هناك 40% من النساء يعانين من بعض الأعراض، في حين أن نحو 2-10% من النساء يحتاجن إلى مساعدة طبية للتغلب على الأعراض التي تسبق الدورة. وتبدأ الأعراض في الزوال مع نزول الدورة أو بعد نزولها بأيام قليلة، وهذه الأعراض هي مزاج مكتئب وقلق وتوتر وتغيرات سريعة في المشاعر، فتجدها تبكي فجأة، وأيضاً يعروها غضب وزيادة في الصراعات الشخصية، وتغير واضح في الشهية للطعام. وهناك أعراض جسمانية مثل ألام وتورم في الثدي وصداع وألام بالمفاصل، وكل ذلك يؤثر بوضوح في نشاطات المرأة كالعمل والدراسة. وهناك عوامل بيولوجية تفسر حدوث ذلك، حيث وجد زيادة في معدل الأستروجين، ويؤثر ذلك في المخ والغدد الصماء، ووجد أيضاً نقص في مستوى الأندروفين، ويؤدي هذا إلى زيادة القابلية للألم بأنواعه. وفي غالبية الحالات لا تحتاج المرأة إلى علاج طبي، وإنما تحتاج إلى مساندة ودعم من المحيطين بها، وأن تتقبل هذا الحدث كحدث طبيعي للتكاثر والحياة. وهناك أيضاً حالة مرضية شائعة تسمى هجمات الهلع، وهي نوبة هلع نتيجة اضطراب مفاجئ، ومن شدة المفاجأة لا تستطيع المريضة أن تحدد نوعية بداية الاضطراب، أهو في جهازها النفسي أو في أعضاء جسدها، وكل ما تذكره هي أن دقات قلبها أصبحت سريعة جداً، وأن التنفس أصبح قصيراً، والجسد أصبح بارداً، ولا تستطيع المريضة عمل أي شيء في هذه الحالة، لذلك تحاول أن تحتمي بمن حولها، وتبقى المريضة خائفة دائماً من تكرار هذه الحالة، فيصاحب حالتها هذه اضطراب آخر يسمى رهاب الساحة، أي الخوف من الخروج إلى الأماكن العامة خشية حدوث هجمات الهلع، والسيدات اللواتي تنتابهن هذه الحالة لا يستطعن التحدث عن مشاكلهن النفسية، ولا يستطعن أبداً تناول الأدوية الموصوفة لهن، وأجمعنا أنهن يحتاجن في مثل هذه الأوقات إلى طمأنة إنسانية، أن يكون الناس حولهن يساندونهن وليس إلى طمأنة كيميائية. رابعاً، الاضطرابات النفسية بعد الولادة. على الرغم من كون الولادة عملية فيزيولوجية طبيعية تحدث عند كل الكائنات، فإنها تعد تغييراً هائلاً في التوازن البيولوجي والنفسي والاجتماعي، يجب أن تسبقه أو تواكبه رعاية صحية كاملة. وتختلف درجات تأثير الولادة في توازن المرأة من حالة إلى أخرى، ففي حين أن بعض النساء يجتزن هذا الأمر بشكل بسيط، فإننا نجد حالات أخرى يصاحب عملية الولادة عندها أو يسبقها أزمة حقيقية. وبعض اضطرابات ما بعد الولادة لا تحتاج سوى إلى طمأنة المريض، في حين أن هناك اضطرابات أخرى تحتاج دخول المريضة المستشفى لحمايتها من حالات الانتحار أو قتل طفلها. وأهم مظاهر تلك الاضطرابات هي كآبة ما بعد الولادة، وهي لا تعد حالة مرضية، حيث تحدث في حوالي 50% من النساء بعد الولادة، وتبدأ بعد الولادة بأيام قليلة، وتستمر لعدة أيام، وتتميز هذه الحالة بالحزن والشعور بالتعب والقلق والرغبة في الاعتماد على الآخرين، وتعود هذه الحالة إلى التغيرات الهرمونية السريعة، حيث يحدث انخفاض سريع لمستوى الإستروجين والبروجستيرون بعد الولادة، وأيضاً بسبب ضغوط الولادة الاجتماعية والنفسية، ولا تتطلب هذه الحالة سوى طمأنة الأم ودعمها نفسياً واجتماعياً حتى تتجاوز هذه المشاعر. وهناك أيضاً اضطراب يسمى ذهان ما بعد الولادة، وهو خطير جداً، وتحدث هذه الحالة في 1 إلى 2 من كل 1000 ولادة، وتكمن الخطورة في أن 50% من المرضى يقمن بالانتحار، في حين أن 4% يقتلن أطفالهن، وتحدث هذه الحالة بكثرة في ولادة الطفل الأول، وحوالي 50% من الحالات لديها تاريخ عائلي في الاكتئاب، ولذلك يعتبر ذهان ما بعد الولادة أقرب ما يكون إلى اضطراب المزاج ثنائي القطب، والاضطراب الجسيم المصحوب بأعراض ذهانية. وهناك اضطراب أيضاً تمر به المرأة، وهو ما بعد انقطاع الدورة، وهي فترة لها مزاياها ولها عيوبها، وتحدث في النساء في الفترة ما بين سن 40 و50، وفي بعض النساء تتوقف في سن مبكرة جداً إثر تعرضهن لأزمة صحية أو صدمة نفسية شديدة، ويمكن أن تحدث بعض الأعراض مثل نوبات من الشعور بالسخونية في الجسم نتيجة عدم الثبات في الدورة الدموية أو الإحساس بالقلق، وتعتمد شدة الأعراض على درجة نضج المرأة وتقبلها لهذه المرحلة. خامساً، الاضطرابات النفسية ذات الشكل الجسدي. كثيراً ما يصعب على المرأة توصيل معاناتها النفسية إلى من حولها، إما لأنها لا تستطيع التعبير عن مشاعرها، وإما بسبب عدم اعتراف المحيطين بها بمسألة المشاعر والمشاكل النفسية حيث يعتبر بعض الناس الشكوى النفسية ضعف إيمان أو خللاً في الشخصية، وللأسف أغلب الأطباء والصيادلة يجهلون أيضاً طبيعة الأمراض النفسية، حيث إنهم لم يدرسوها بشكل مناسب، ولذلك يرفضون بشكل مباشر أو غير مباشر الشكوى النفسية من المريضة ويحذرونها من استشارة الطبيب النفسي، وهذا قد يؤخر علاج كثير من الحالات، فتتناول المريضة عقاقير ليس لها علاقة بمرضها وتيأس من الشفاء، وكل هذا يفسر لماذا تعبر المرأة عن معاناتها النفسية بواسطة أعضاء جسدها. والاضطرابات جسدية الشكل تأخذ أشكالاً مختلفة، فتأتي المريضة بتاريخ طويل من الشكاوى الجسدية المتعددة والتي ترجع بدايتها إلى ما قبل سن 30، وخلال هذه السنوات نجد أعراضاً عديدة، فمثلاً نجد المريضة تشكو آلاماً في الرأس أو البطن أو الصدر أو أثناء العلاقة الجنسية أو أثناء التبول، وأيضاً نجد المريضة تعاني عرضاً في الجهاز الهضمي كالغثيان أو عدم تحملها أنواعاً مختلفة من الطعام، أو نجد المريضة تعاني عرضاً جنسياً مثل اللامبالاة بالجنس وعدم انتظام الدورة الشهرية، وبإجراء الكشف الطبي وعمل الفحوصات لا نجد خلف هذه الأعراض أي اضطرابات عضوية، ونجد المريضة مشغولة دائماً بفكرة المرض ولديها مخاوف من إصابتها بمرض خطير كالسرطان، وكل هذا ينتهي حين تصل المريضة إلى الطبيب النفسي، حيث يطمئن المريضة بأن لها علاجاً ويغلق عليها باب التحاليل والأشعات، وسيساعدها المعالج على قبول معاناتها والاعتراف بها. وهناك أيضاً المرأة المسترجلة التي تكره الدور الأنثوي، حيث لا تفضل الزواج ولا العلاقة الزوجية، وتكره مظاهر الأنوثة منذ مراهقتها، لذلك تستقبل التغيرات الجسمية بنفور، وإذا تزوجت فلا ترى في العلاقة الزوجية إلا ذلاً، فهي لا تقبل فكرة الطاعة للزوج، وإذا حملت تكون أعراض الحمل عليها شديدة فيكثر القيء، وبعد الولادة تكون رافضة لفكرة الأمومة، فتقصر فترة نفاسها وتكره ضعفها وضعف طفلها. وختاماً، ترى هل لكل منا دور في رفع المعاناة والمساندة لكل امرأة في حياتنا؟ هل لي دور في مساعدة ابنتي أثناء مرورها في أزمات الهوية والدخول إلى عالم النساء؟ هل لي دور في مساندة زوجتي أثناء مرورها بآلام الدورة الشهرية؟ هل لي دور في تدعيم أمي أو أختي أثناء مرورها بفترة انقطاع الطمث؟ إذا أردت أن تصل إلى إجابة، فما عليك إلا أن تشعر بما تشعر به النساء، وتحاول الدخول إلى عالمهن، والعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الرفق بالقوارير.